الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلامنا إن شاء الله في على الحديث 13 من 40 النووية. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أنصاري خزرجي نجاري، يعني من بني النجار من قبيلة الخزرج من الأنصار، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان سنه 10، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خادمك أنس. فخدمه عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض. وكان صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال، فعاش أنس أكثر من 100 سنة، ودفن أكثر من 100 من أولاده وأحفاده، وكان نخله يثمر في السنة مرتين، قصد البصرة في آخر حياته، ومات على فرسخين منها 90. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن أحدكم، ليس معناه هنا إنه يكون كافرا، لا يؤمن أحدكم معناه لا يكمل إيمانه. العرب كثيرا ما يستعملون مثل هذا، لا يكون كذا بمعنى لا يبلغ كمال الإيمان، ينفون الأمر ويريدون نفي كماله. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يبلغ أعلى الإيمان وكمال الإيمان حتى يحب لأخيه إلى آخره. وهذا كما قلنا شائع في لسان العرب، العرب يقولون: لا مال إلا الإبل، معناه لا مال كامل تام إلا الإبل. وهكذا معنى الحديث: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، معناه المسلم الكامل، ليس معناه إن لم يسلم المسلمون من يده ولسانه يكون كافرا. كذلك ما جاء في الحديث: ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن الفقير الذي لا يتفطن له ولا يسأل الناس. هذا أيضا معناه الذي بلغ الغاية في الفقر هو الفقير الذي يسكت ولا يسأل الناس ولا يعرف أنه فقير. أما الفقير الذي يسأل الناس فيعطونه شيئا ولو كان قليلا، فإن هذا لم يبلغ الدرجة الشديدة التي بلغها الآخر. فإذا العرب معروف عندهم نفي الشيء، يريدون نفي كماله. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي لا يبلغ كمال الإيمان. نعم، أعد لو سمحت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أي لأخيه المسلم، كما ذكر في بعض الروايات، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي مثل الذي يحبه لنفسه من الطاعات والخيرات والنعم التي عاقبتها محمودة. وهذا الأمر ليس بالأمر الصعب، بعض الناس يظنون أن هذا صعب، أن هذا شيء صعب، وليس كذلك. المعنى أنه إذا كان يحب لنفسه أن يكون على حال حسنة من الدين، يحب أيضا لأخيه أن يكون على هذه الحال من غير أن تتغير حاله. إذا كان أعطاه الله تعالى نعمة من النعم، يحب لأخيه أن تكون هذه النعمة عنده من غير أن تزول النعمة عنه. يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس معناه إنه يحب أن تزول عنه وتنتقل إلى أخيه، ليس هذا. وهذا أمر ليس صعبا على القلب السليم، ليس صعبا، إنما هو صعب على القلب الدغل المنطوي على الدغل، المنطوي على الحسد. مثل هذا القلب يصعب عليه هذا. الله يحمينا وإخواننا أجمعين من مثل ذلك. نعم. ثم فإذا الأصل أن يحب المؤمن لأخيه مثل ما يحب لنفسه. طيب، إذا كان الإنسان متواضعا ينظر إلى نفسه بعين الاتهام، ولا يعجبه الحال الذي هو عليه، أي من حيث الطاعة ومن حيث الإقبال على الخيرات، بل يرى في نفسه أنه مقصر، في هذه الحال يحب لنفسه أن يكون على حال أحسن من الحال التي هو عليها. إذا كان كذلك ينبغي أن يحب لأخيه أيضا مثل ذلك، فيحب لأخيه أن يكون على حال أحسن من الحال التي هو عليها. ومثل هذا كذلك من كمال الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، وهذا مقصود في الحديث ولو لم يذكر، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ويبغض له ما يبغضه لنفسه، لكن لم يذكر من باب الاكتفاء كما ذكرنا قبل. يذكر أحد الأمرين وفي ذلك إشارة إلى الأمر الثاني، من غير أن يذكر هذا الأمر الثاني، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل، تكلمنا عنه قبل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي وفعله ما يعنيه. ولم يذكر في الحديث وفعله ما يعنيه، لأنه يفهم من تركه ما لا يعنيه. وكذلك في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، كما جاء في بعض الأحاديث: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. وذلك لأن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون كالنفس الواحدة، يعني المؤمنان هما كنفس واحدة، أخوان كأنهما نفس واحدة، فما أحب لنفسه أحب لأخيه، وما أحب دفعه عن نفسه من الشر أحب أن يندفع كذلك عن أخيه من الشر. الذي يكون على هذه الحال، يترقى إلى هذه الحال، فهذا له بشارة بدخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يأتوا به إليه، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الذي يكون على هذه الأخلاق، وكثير من الناس ليسوا على هذه الأخلاق، لكن الذي بلغ إلى رتبة هذا الخلق، فهذا إن شاء الله تعالى يكون من أهل الجنة. وقد يتجاوز الإنسان هذه الرتبة، يتجاوز إلى رتبة الإيثار. معنى الإيثار أن يؤثر أخاه على نفسه، ليس في الطاعات، الطاعات ما فيها إيثار، في الأمور التي فيها طاعة لله ما فيها إيثار. أحيانا يكون الناس في المسجد، يخلو مكان في الصف الذي في الأمام، فيقول واحد للآخر تقدم، يقدمه على نفسه في هذا، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يسبق هو إلى هذا المكان. ينبغي أن يكون هناك تنافس في الخير بين الإخوة، بين المؤمنين، لكن في الخير، تنافس في فعل الطاعات لوجه الله تعالى، ليس ليتكبر عليه. في الطاعات أنا لا أوثر أحدا على نفسي، إذا كان أمر فيه طاعة أنا أستعجل حتى أكسبه أنا، حتى يكون في ميزاني في الآخرة. لكن في غير ذلك من الأمور، بعض الناس لم يصل إلى درجة أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه فقط، بل زاد على ذلك، ففضل أخاه على نفسه، وذلك في غير الطاعات كما ذكرنا. مثاله حديث البخاري في أبي طلحة وزوجه وامرأته، جاءهما ضيف وليس عندهما طعام إلا طعام أولادهما، ما عندهم أكل إلا الأكل الذي يكفي الأطفال. قال أبو طلحة لامرأته: نومي أولادك، افعلي شيئا تنومين به الأولاد. نومتهم. بعد ذلك قال لها: الآن نحط الطعام ونظهر كأننا نريد أن نأكل، ثم أنت تقومين تظهرين أنك تصلحين المصباح فتطفئينه، فيصير هناك عتمة، لا يرى ضيفنا ماذا نفعل بوضوح، فنظهر أنا وأنت أننا نأكل، نمد أيدينا إلى الطعام، لكن في الحقيقة لا نأكل، حتى يأكل ضيفنا من الطعام ويشبع، لأن الطعام لا يكفينا نحن الثلاثة. ففعلت امرأته كما قال لها، قعدوا للأكل، ثم قامت كأنها تصلح المصباح فأطفأته. بعد ذلك قعدوا يظهرون، هو أبو طلحة وزوجه يظهرون، يظهران أنهما يأكلان، والضيف يأكل، أكل حتى شبع وناما جائعين هما وأولادهما. هذا من مرتبة الإيثار، هذا أعلى من المرتبة التي ذكرناها أولا. ثم في الصباح لما ذهب في اليوم الثاني، لما لقي أبو طلحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عظم هذا الفعل عند الله تعالى، فعلكما الليلة التي مضت مع ضيفكما عظم عند الله تعالى، معناه قبله الله وجعل لكما عليه ثوابا عظيما. ومن عجائب ما يذكر في الإيثار أيضا ما حصل في يوم اليرموك، في معركة اليرموك، بعض أهل الإسلام قال: انطلقت يوم اليرموك أبحث عن ابن عمي، ومعي قربة قديمة فيها ماء، قلت إذا كان معي إناء وقربة، أقلت إذا كان به رمق ما زال حيا أسقيه، يكون عطشا فأسقيه وأمسح له وجهه بهذا الماء. قال: فإذا أنا به يشهق حتى إنه يكاد أن يغشى عليه، إلى هذا الحد شهيقه، يعني معناه يكاد يموت. فقلت له أسقيك، أشار برأسه أن نعم اسقني. فإذا رجل بقربنا يقول آه، فأشار إلي أن اسقه. فذهبت إلى هذا الرجل، قدمه على نفسه في هذه الحال الشديدة. قال فأشار إلي فانطلقت إليه، فإذا هو هشام بن العاص. فقلت له أسقيك، فأشار برأسه أن نعم. لما أردت أن أسقيه قال رجل بقربه آه، فأشار إلي أن اسقه. ذهبت إلى هذا الثالث وجدته قد مات، رجعت إلى هشام وجدته قد مات، رجعت إلى ابن عمي وجدته قد مات. وإنما فعل كل منهم هذا في ذلك الوقت الشديد إيثارا لغيره، بها اللحظة وهو يموت يفكر في نيل الثواب من الله تبارك وتعالى بإيثار أخيه المسلم على نفسه بأن يشرب قبل أن يشرب هو. نعم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه الإمام أحمد وغير وأصحاب السنن وغيرهم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتحلون بهذا الخلق، أن يحب الواحد منا لأخيه ما يحبه لنفسه، وأن يؤثر أخاه على نفسه في غير القربات والطاعات. والله تبارك وتعالى المسؤول أن يستجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.